نبدأ برسالة بو عناني محمد من الجزائر، بعث برسالة طويلة أكثر من 6 صفحات فضيلة الشيخ، ونص على أن تعرض عليكم. حاولت جاهدا اختصارها دون إخلال بإذن الله. يتحدث عن زواج تم بين والده ووالدته قبل 10 سنوات، كان هناك فرق كبير في المستوى التعليم والعائلي كذلك. انتقل الوالد إلى الريف، ثم بدأت المشاكل مع كثرة الأولاد. انتقل الأولاد إلى المدينة لإكمال دراستهم ووظيفتهم. بعد ذلك أصبحت الأم مع كثرة المشاكل مع زوجها وهو والدهم تطلب الذهاب إلى أبنائها في المدينة فيرفض، فتذهب كثيرا دون إذنه. بعد ذلك وقع الأب في بعض المشاكل والمحرمات كالزنا نعوذ بالله. ثم بعد ذلك وقعت الأم في السحر والشعوذة من أجل سحر هذا الأب ألا يقع في الحرام، ظنا منها أن هذا الأمر جائز إذا كان القصد منه منع هذا الأب من الوقوع في الحرام. ازدادت المشاكل حتى اضطررنا إلى أن نحضر والدتنا عندنا في المنزل في المدينة، وتركنا والدنا وهو فوق 70 في البرية بمفرده. ولما تابت أمي بحمد الله وتركت هذه الأمور، حاولنا الإصلاح بينها وبين والدي لكنه رفض تماما إرجاعها. نحن الآن في حيرة، حاولنا أن يأتي الأب إلى المدينة فرفض، وهو يصر على البقاء في الريف. هل علينا إثم في هذا الأمر رغم محاولاتنا العديدة للإصلاح بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن سلوك الأم بتعلم السحر والشعوذة من أجل أن تصرف الأب عن ما ذكرته من فعله من المحرمات، هذا عمل لا يجوز، وهي آثمة في هذا الشيء. ثانيا، أن الأب إذا كان في حالة صحية وفي حالة عقلية كاملة ويستطيع الإنفاق على نفسه ويفرض عليكم أن تجتمعوا عنده في هذا البر وتعطلوا جميع مصالحكم من دراسة ومن وظيفة، فهذا غير مناسب. أما إذا كان الأب في حالة يحتاج إليكم من ناحية ماله، من ناحية المال توفرون له، وإذا كان في حاجة إلى أجر سكن توفرونه له، وإذا كان في حالة غير مرضية من ناحية صحته أو من ناحية عقليته فتأخذونه وتجعلونه عندكم في المحل الذي تسكنون فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أم فهد من الخارج من المملكة تقول: كانت في أحد شهور رمضان قبل 3 سنوات تستخدم قطرة للأنف لأنها تعاني من حساسية ولا تستطيع أن تتنفس إلا باستخدام هذه القطرة، وكانت تستخدمها في النهار وفي الليل، وعند استخدامها أحست بها في الحلق ولا تعلم كم يوم استخدمتها في نهار رمضان، لكنها تنوي أن تصوم شهرا كاملا ليرتاح ضميرها، وهي تجهل كيفية الصيام والإطعام، فما توجيهكم لها؟ الجواب: بما أن هذه المرأة ذكرت أنها تحس بطعم القطرة في حلقها وأنها تريد أن ترتاح، تصوم جميع الأيام التي حصلت فيها القطرة ونشأ عن هذه القطرة وصولها إلى الحلق. وعلى هذا الأساس إذا علمت عدد الأيام فإنها تبني عليها، وإذا كانت متصلة في الشهر كله يعني تقطر كل يوم فإنها تصوم الشهر كله، وبما أنها أخرت القضاء فإنها مع الصيام مع القضاء تكفر يعني تطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر يعني من قوت البلد، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول بأن والدتها قبل 30 سنة كانت حاملا وذهبت إلى طبيب سألها هل هي حامل أم لا، فقالت لا وكانت غير متأكدة من الحمل، فأعطاها إبرة فسقط الجنين وكان عمره 3 أشهر ولم يغسل ولم يكفن ولم يسمى ودفن في فناء المنزل، هل على أمنا شيء الآن؟ الجواب هذا له جانبان، الجانب الأول من ناحية حكم المرأة من ناحية الدم الذي خرج منها، فالمدة التي خرج فيها الدم تكون نفساء، بمعنى أنها لا تصوم وتسقط عنها الصلاة وتقضي الصيام. إذا وقع هذا مثلا في شهر رمضان فإنها تقضي الصيام. والجانب الثاني من ناحية الولد، فالولد في هذه الحالة كما ذكر في السؤال لم تنفخ فيه الروح، ولا وبناء على ذلك فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق، وإنما هو قطعة لحم، وبما أنهم دفنوها في المنزل فليس عليهم في ذلك شيء، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول بأن أختها تعاني من مرض نفسي ينتابها مدة من الزمن ثم تشفى منه ثم يعود إليها، وعندما ينتابها قد يستمر 1 أو 6 أشهر فتنقطع. من ترك شيئا لله أوله الله خيرا منه، وهذا الشخص عندما يترك المرأة لا يحملها في سيارته خشية الفتنة، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه من فضله، والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلى النساء تقوى الله جل وعلا، فلا يركبن مع سائقين على سبيل الانفراد يعني، ولا يجوز أيضا على السائقين أن يتقوا الله جل وعلا، فلا يحملون امرأة إلا ومعها محرم، وإلا فلا داعي لحملها في السيارة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.